فإنها تضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين. فهم لا يصومنها مصبحين ولا يستثنون، صحيح؟ فهو هنا فإنها ضمنت الإخبار بعقابهم على قصد التحيل لإسقاط حق المساكين بتحريهم المانع من إتيانهم، وهو وقت الصبح الذي لا يبكر في مثل المساكين عادة. والعقاب إنما يكون لفعل محرم، يبقى هما ده فعل محرم. وقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا نزل بسبب مضارة الزوجات بالارتجاع، ألا ترى بعده زوجا آخر مطلقا. أنا مش واخد بالي هو قصدي فيها، لكن تحديد الطلاق ثلاث أصدر. لا مش جاءت في الإضرار بالزوجة. نزل بسبب مضارة الزوجات ألا ترى بعده ولا تمسكيهن بالتعتدوا الضرر. نعم، يبقى إذن هنا هو يقصد إيه؟ إنه الإمساك بالمعروف، فيجب أن تمسكها بالمعروف ولا يكون إيه، ولا تمسكون ضرارا لتعتادوا، صحيح؟ وألا تنقضي عدتها إلا بعد طول. هو تنتقل بعد العدة قبل العدة يرجع. يرجع الله تاني. بالارتجاع. صحيح، هذا هو مقصود. إنه قبل العدة يروح مرجعها، قبل العدة يرجعها وهكذا. فكان الارتجاع بذلك القصد إذا هو مانع من حلها الأزواج. وفي الحديث قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها، يعني غيروا من هيئتها، بس لكن هي في حقيقتها هي كما هي. ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، بيرة سموها بيرة، لكن لا أنا بشرب بيرة مش خمر. ها؟ مشروب روحي. مشروب روحه. وفي رواية ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعاز. الحرة السنة. وفي بعض الحديث يأتي على الناس زمان يستحل في خمس أشياء، يستحلون الخمر بأسماء الاسمونة، والسحت بالهدية، والقتل بالرحبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. احنا فيها. فكأن المستحل والرقص بالفن والربا انت بس بقولك انت مصلحة انترست. لا انترست مصلحة، فيها مصلحة يعني فايدة. فكأن المستحل هنا رأى ان المانع والاسم، سبحان الله، فنقل المحرم الى اسم اخر حتى ارتفع ذلك المانع فيحل له. يا اخي سبحان الله، ده كانوا بيتكلم على النهارده. سبحان الله العظيم. جميل. هو في الاسلام. ربنا يكرمه. فنقل المحرم حتى يحل له. وقد قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار، فاستثنى الاضرار. إذا أقر في مرضه بدين لوارث أوصى بأكثر من الثلث قاصدا حرمان الوارث أو نقصه بعض حقه، بيبدأ هذا المانع من تمام حقه كان مضارا، والإضرار ممنوع باتفاق. وهكذا. والأدلة هنا في الشرع كثيرة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. فهذا هو ما قالوا، أمثلة يعني جيدة في هذا الموضوع تبين أن هذا الأمر جار في الشريعة بشكل مستمر، أنه لا يصح التلاعب ولا يصح رفع الموانع أو قصد رفع الشروط أو جلب الموانع لتجنب الأحكام الشرعية، كلها في باب الحيل. نأتي بعد ذلك إلى النوع الرابع في الصحة والبطلان. وفي قواعد الصحة والبطلان المسألة الأولى هو تحدث عن المسألة الأولى في الصحة، هو اتكلم عن المسألة الأولى في الصحة والمسألة الثانية في البطلان. مسألة الأولى في الصحة بسيط، أن الصحيح من الأعمال ما يترتب عليه آثار العمل في الدنيا من إجزاء العبادات، فيحتفظ بها الطلب فيكون صحيح، فيكون الايه دي قاعدة الصحة أنه اللي يترتب عليها أثرها في الدنيا. ده بالنسبة للمعاملات، فهي تبقى مجزئة، وذكرنا من قبل أنه ينضم إليها القبول في المعاملات.